فذلك لأن قبل الآية هذه نزل في مسجد قباء، وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مسجده أولى بها، فإن في قباء وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك كلمات جميلة بين وبين وقول جيد، يعني تكون الآية لما تكون كما دلت الأدلة الصحيحة أنها في قباء، فأنزل في قباء هذه آية تكون في عدد نفسه لنصف على التقوى، ثبت في أدلة ليست في قوة حديث امرأة المسلم ولكن أدلة صحيحة أنها في أهل قباء، فتكون الآية في مسجد قباء مسجد على التقوى، وأيضا يحقق فيها كون من أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بلد مسجد قباء، فيتحقق في تفسير من أول يوم أنه من أول يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بلد قباء، فلما قال أعلم من يمثله عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا لا يمنع من ومسجده أحق بها، مسجد عليه الصلاة والسلام أحق بها الوصف، لمسجد المسجد عليه الصلاة والسلام. ينبغي ان نستحيل دائما الاقوال الصحيحه القويه، وخاصه اذا كانت كلها تنقص من السنه النبويه، ويقال ان الجلد اولى من الترجيح. ما امكننا ان نجمع بين الاقوال الصحيحه او حتى المعاني الصحيحه، وجعل في اي من الايات خاصه المعاني الاربع معاني كلها صحيحه وكلها لها ادله صحيحه، فالاحسن في وهذا ما الشيخ الفرديه وفي كثير وغيره هو الجلد الى الاقوال. الآية إذا شرع العلماء بتفسيرات متعددة للفعلها، فإن أمكنك أن تجمع بينها فهذا أحسن. هذه قاعدة عظيمة جدا وذكر بها قاعدة الجمع بين الأقوال الصحيحة، وهي قوة الشيخ السكري كبيرة. إذا كانت الآية هي أقوال صحيحة فينبغي أن تذكر بها الأقوال الصحيحة. إذا كانت الآية لكن لما تدخل الجمع بين الأقوال أتقوا هذا وجه أحسن. مثلا لا بد أن تقول هنا في مسألة من هذه أن أحسن تفسير لها هو أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للكون الأصح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لأن الصحابة اختلفوا فيه، فقال بعضهم في قباء ما قال ليس فيها كلها، ليس لما جاءوا إلى بعض كان في قباء وبعض كان في المسجد، مسجد النبي ما قال عليه الصلاة والسلام لا هي فيه ما كنا فيها ما ذكرت هذا في مسجدها. هذا هو الشعور، أقول له الأرجح والأثبت والأقوى والأول والأولى دخولا أن يكون قول الأعلى مسجد المسجد على التقوى من أول يوم تحقق تأمر به هو مسجد عليه الصلاة والسلام، ومؤدي ذلك أن مسجده أفضل من مسجد قباء على شدة من مسجد قباء كما تعلمون قد ثبتت له قضية عظيمة وهي أنه تأخر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كأجل عمرة، ولكن ليس له من الفضيلة يعني هذه الفضيلة العظيمة لا تنسب إلى الفضيلة العظيمة الكبيرة التي هو عن الصلاة في مسجد النبي في مسجد المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحفظون جميعا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد هذا لأجل صلاة بلا سوى إلا المسجد الحرام. فالفضيلة العظيمة أنا لا أحسن أن هذه الفضيلة يعني تدل على التسليم لكنها هي قليلة لأن هذا المسجد أفضل وهو أحق به ويكفينا يعني أن النصوص قوية وواضحة ومتعددة جعلت أربعة من الصحابة وخمسة آلاف قرآن جديدا حديث صحيح أن الصحابة اختلفوا أو أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وقال له مسلمي هذا فهذا يعني في أقوى درجات التسليم المسيرة النبوية الصحيحة الإصرارية وخاصة إذا اختلف الصحابة وطبعا لم يصل لقول أحدهم هذا يعني يجعل قول الطبري جماعة كبيرة من المفسرين أولى ولذلك حتى إذا جمعنا على درجة بس نقول أن الوجه الأولى في الجنة يعني العكس المرتبة الترجح داخل الجنة فنقول أن الوجه الأولى نحن نقول لا بد أن نشهد هذه الجميع لكن ما يحدث على مسجد قباء يعني المسجد على مسجد قباء هنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غلط كبير ولذلك انا لا اعلم القاعده بهذا لا اعلم القاعده بسبب هذا الامر ممكن لازم تروح للمفسرين، ولكن انا احب المفسر السبب من قال ان هذه المسجد في قباء دون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا بهذا لكن لو جعلناها في احد مسجد اخر مكان في مسجد اولى بها من قباء. لو جعلناها في احد مسجد ليش؟ لانه ليس لنا هذا الشيء، نعم السياق دليل ولكن تنصت له الاقوى. السياق دليل ولكن تنصت له الاقوى. لما ان المسألة حتى أنها مفيدة في تطبيقات أصول التفسير والقواعد. المهم أن الخلاصة يعني أن المسألة قد وقع فيها خلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على يعني أن فيها زائدة، وهي أنه ينبغي الرجوع في مسائل مختلفة إلى أهل العلم. مثلا والدين يقول لك على المتقاعد وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الأول ورجع عليه الصحابة رضي الله عنهم حينما اختلفوا، وحينما أيضا أشكلت هذه الآية على الراوي الحديث وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بهذه الآية هو تسبيحه عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. لك تعليق على هذه المسألة؟ وصفة المذكور صادقة عليه، بس النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى من اول يوم صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استوى على قباء عقبت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استوى على قباء لكنه اوضح ان لو كان حي قباء بعيد من هذا المكان ليس كما نرى الان فصل البلد كان حي بعيد عن المدينه قباء لكن ايضا حتى على الان منذ ان استوى على التقوى من اول ان المسجد الضرار لم يؤسس على التقوى كما تعلمون بس إذا الضراب أسس على المضاربة على تطبيق المسلمين ومضاربته كما حصل يعني فمقابل هذا المسجد المدينة أسس على التقوى من أول ما أسس أول يوم أسس فيه وليست أول يوم قبل أن يسأل المدينة وإنما أول يوم قبل أن يسأل ومسجد أعتقد أنه الحق أن تقوم به وإذا نظرنا إلى الفضل التفاوض في الفضل بين المسجدين فلا شك ان المسجد افضل من سائر المساجد ولكنه ليس افضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فمسجد قباء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حق واولى ومن اختار واحدا منهما فقد اختار انه مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لو احد من طلاب العلم مال هذا الى احد الوجهين او الى الذين جمعنا بينهما فيختار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يختار مسجد قباء دون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط نشأ ولا اعرف العلماء من قال المسجد دون المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد هل تضم اليه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد لم يجمعه اليه نقول الظاهر الله لم يخص الصحابه من عباس شريف تصرف بقباء ثبت ذلك عنه وايضا يحدث من جمع ذلك الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ثبت بسبب نزول الايه الى مسجد قباء هذا تفسير مرفوع هذا تفسير اخر مرفوع وكان دون الاول يعني هذا يمكن ان تستخدمه في الجمع ولا بد ان تستفيد من هذا فائده مهمه وهي انه لا مانع من الترجيح داخل الجمع نعم الجمع تجمع بين قولين وقولين وثلاث او اربع وتقول كلها صحيحه ولكن واحد اصح او الثالث اصح والثالث والرابع صحيح هذا اللي يتصف في هذا الانسان بعد عن زهير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبين وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار قال تاتيكم الحجاب فلا اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وزاد في رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أخرجه مسلم. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه تلا هذه الآية ثم ذكر الحديث على العكس وكل ذلك لا يحتاج من زيادة في هذا الحديث تفسير قول تعالى في سورة قول عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزيادتهم ولا يرهق وجوههم قدرهم ولا يرهق في سوره يونس ثم ذكر الذين كسبوا السيئات فتفسير هذه الايه حسب تفسير النبوي تفسير الزياده فيها بالنظر الى وجه الله الكريم قد جاء في حديث كثيره صريحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفسير الزياده بالنظر الى وجه الله الكريم فوجب قبولها صحتها ولو لم يأتي بهذا الحديث فكان كافيا ولكن وقوع يعني فاعتبر ان ابن برؤية الله الكريم عز وجل صلى الله عليه وسلم ويأتي بها بشهرها فاعتبر في أدلة أخرى من القرآن والسنة وهي مما تواتر من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤية الله في الآخرة مما قد خالف في ذلك فقد ضرب المعتزلة وغيرهم الذين يقولون ان الله لا يرى في الآخرة والعياذ بالله ولكن أهل السنة والجماعة وكثير من الفرق الأخرى يعني يرون أن الله عز وجل يرعى في الآخرة بدليل ذلك أن هذا الدليل من قوله عز وجل في دلالة المفهوم الخالق إنهم عن رب اليوم كلا إنهم عن رب اليوم الذين محجوبون فلما حجب أولئك دل على أن غيرهم يرى لما حجب غيرهم دليل المفهوم الخالق وغيرهم من الأدلة في القرآن والسنة صريحة السنة صريحة لقد ستروا ربكم في حياتكم وتروا يأتي بخاري ومسلم وغير حديث كثيرة تطلب إلى المتواتر ولا يجوز المسلم يعني أن يشك في هذا كان متواجد في المصر يصح الحديث وغيرهما عند بعض الكثير من الصحابة. هذا بس ما في كلام في المسألة، لكن الكلام هل الزيادة هي رؤية الله عز وجل النظر إلى الله والنظر المؤمنين إلى الله عز وجل فقط، أم يجوز أن تفسر ما هو أكثر من ذلك؟ نعم، فسر بعض العلماء بعد السلف رضي الله عنه تفسير آخر ما النظر إلى وجه الله، يعرف النظر إلى وجه الله الكريم، وهو معلم التوابع الزيادة هي أحسن الحسنى والزيادة، أن يعني الله عز وجل يجزيه من حسنة حسنة من وعي الآية إلى سبعين حتى بعد الأعمال الكثيرة، حتى بعد ذلك أعمال السلف رضي الله عنه، ولذلك من جهة الإختيار الجمع بين العبد بين هذا وغيره، وقال من الذي أحسن الحسنى والزيادة قال ابن كثير رحمه الله هي تضعيف توابع الأعمال الصالحة بحسب إلى عشر أسئلة إلى سبعين حتى بعد وزيادة، ويشمل ذلك ما يعطيه عز وجل من الجنة وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. المهم لو لم تذكر في دنيا النعيم ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير من الأحاديث من أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم وغيرها من أنواع النعم، لكن من أبينها النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل كما عز وجل أنه يكون فيها من النعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يؤذي المؤمن فيضع عليه ذنبا ويسوقه فيقول: اتحرم ذنب كذا؟ اتحرم ذنب كذا؟ فيقول: نعم ايضا، حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه بلد قال: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، فيعطى الكتاب اهل ثلاثه، واما الكافر والمنافق فيقول الاشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لعنه الله على الظالمين. اخرجه البخاري ومسلم. هذه الآية تفسير هؤلاء المشار إليهم هذه الآية لأنهم كفار ومنافقون، ودلنا الآية من أولها بقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يكون معنى افترى على الله كذبا بالشرك، لأنه ليس أعظم فتجدون في عدد الآية القرآن أنها تفتتح بمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ودائما تجدون في الشرك ومن تجدون الذي جاء بالشرك وصدق به المسلمين وهم مؤمنين، فأظلم الناس في القرآن دائما من أظلم يشمل الغالب أو تجدون دائما في الكفار والمشركين الأظلم. فهنا قالوا: من أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا افتراء المشرك على الله كذبا بأن يدعي بمن شريكا، وليس هناك شركة أعظم من هذه الكلمة، أعظم الكذب أن تقول الكافر أو المشرك إن لله إن مع الله آية أخرى، أو أن هناك في الكون من يعني هو مثل الله استحقاق العبادة الذي لا شرك أكبر، ليس هناك كلمة أعظم من الله، ليس هناك كلمة أعظم، ولذلك كان يفعل على الله كلمة، ويمكن أن يدخل في افتراءات كلمة على الله أو قول على الله الذي عنده أن يقول الإنسان إن الله حرم هذا وأحب هذا، أو يقول إن الله قصد بقوله كذا ثم يعني كل هذا يدخل فيه، ولكن أعظم كلمة على الله أن يدعي لله شيء، يدعي أن مع الله آية أخرى، هذا أعظم كلمة على الله عز وجل، أعظم كلمة على الله، وكما تعلمون أعظم ذنب يعصى به الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم الذي هو الشرك بالله عز وجل، لكن من الكلمة على الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كفروا على الله الكذب، فمن قال في شيء حلال انه حرام، ومن قال في حرام انه حلال، والله تعالى لم يحلل وادعى هذا ان الله حرمه، او شيء قال في شيء احله الله ان الله حرمه والله لم يحلل، ان هذا خطير جدا، لانه كذب على الله كما بينت معاي في نفس الايه، قال: ولا تقولوا لما تصف السنتكم كذا هذا حلال وهذا حرام، كفروا على الله كذب، ان الذين يفعلون على الله كذب لا يفلحون. هذا دليل على أن أيضا لا يصح الأربعة أن يدعي الإنسان في شيء حلال أنه حرام، ولذلك ما يسمى الإحكام لا يتكلم. حتى بعض الناس يقول أن الورع أن تحرم كل شيء، لا لا لا، الورع يقول أن حرم الله أنه حرام، وفيما حد الله أنه حلال، إذا لا تعرف تقول لا هذا الورع. وأيضا كذلك الكلام في ما نتكلم فيه دائما هو التفسير، فإن التفسير هو الترجع إلى التفسير أخطر من أخطر العلوم خطرا في يعني في جانب ذمة الإنسان، لأنه يقول إن الله قصد كذا وعمل كذا كذا، أو يرجع إلى الله ويتحدث عن الله المفسر كما قال العنصر إنه التفسير فإنما هو الرواية عند لأنك تقول للناس إن الله على كذا بقوله كذا كذا، فما تدرسوا على أنك لما أقول تمسك بمسك على التقوى من أول يوم أقول للناس إن الله على بقوله تمسك بمسك على التقوى من أول يوم أنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فأقول لا بد أن أقول على علم ما أقول ذلك، لأن الله يقول يوم القيامة وليس لا نكذب على الله، لكن لو قلت إن الله على به كذا لقال الإنسان قال لي على به مسجدا غير عليه يقصد كان كذب على الله. لماذا؟ لأن الله لم يعلم لم يقصد بالله لم يعلم كما عرفت أن الله عرف بالله لكن عرفت من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لك حجة عرف حجة تقول إن النبي قد أخطأ بذلك فلا بد يعني في يعني في تفسير تحليل وتحليل للشريعة أو الفقه وغيرها فلا يتكلم الإنسان إلا بعلم. قال وما أرى مما ترى الله كذا، فالمقصود لا عقلت يا مثلا يا شيخ ما يحصل التنبيه، لكن المقصود وما أرى مما ترى الله كذا ابتلاء وجل الله في هذه الآية هو أعظم الابتلاء الذي هو الشرك والكفر، بدليل بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الجاهل فهو من هذا هو كذا. وطبعا الجاهل هنا من المنافق المقصود باتفاق الاعتقاد والفقه والاعتقاد الكفر، المنافق المنافق على الاعتقاد انه كافر اصلا، هو اصلا هو لم يؤمن قلبه وانما امن الرساله، يعني المنافق سواء يريد او يفهم جميعا الاتفاق قد يكون اشخص من الكافر لان قلبه مطمئن بالكفر ولكنه يقول بلسانه انه مؤمن لاجل ان يخادع المسلمين او خوفا من الاسلام، وذلك يكون حينما يكون الاسلام عديدا يظهر الكفار، وانه يكون اشهد هؤلاء يعني الكفار والمنافقين اعوذ بالله من عدوهم الذين كذبوا على ربهم الا يعرفوا هذه على الله. المقصود في هذه الايه تفسير هؤلاء يعني المقصود بهم الكفار والمنافقين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كذلك قوله يسبح الله الذي آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم ما كان يكون جزء من حديث براء بن عازب الطويل في سنة احتضان المؤمن واحتضان الكافر، ذكر فيه براء بما ذكر يعني ان تفسير قول تعالى يثبت الله الذين امنوا بقول ثابت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين امنوا بقول ثابت في الحياه الدنيا والاخره انه شهادة وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي بعض الطرق حديث البراء صحيحة يعني فسر ذلك في أسئلة الثلاثة، لأن المسلم لأن الميت يسأل هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك؟ من ربك وما دينك؟ ومن نبيك؟ ليجيب المسلم المؤمن بأن ربه الله يقول ربي الله والإسلام دينك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه، هذا هو التثبيت. وليس فقط كما تلك أولى الرواية أو كما يظن بعض الناس أنه شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، بل شهادة لا إله إلا الله وشهادة للكتاب على جواب من ربه وشهادة للإسلام من نبيه وأيضا يسأل عن دينه وهو الإسلام، والإسلام هو الشهادة. هو تحقيق الشهادتين. إذا بارك الله فيكم هذا الذي في الحديث لا يتقوى إلا بالقوى الذي يعمل في الحياة الدنيا، أي تقوى الدنيا من القوي الكامل في الحياة. القوى الثالث كما عرفناه هو أنه شهادة لا يرى رسول الله أو شهادة لله من كان له فرض، وشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم، وشهادة للنبي والإسلام. لكن ما فرق الحياة الدنيا، ما معنى تثبيته في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ هل السؤال تقرر من ضمن التثبيت في الحياة الدنيا أم هو من ضمن التثبيت في الآخرة؟ اختلف المفسرون من السلف رضي الله عنهم في ذلك، فبعضهم جعل السؤال تقرر من ضمن التثبيت في الحياة الدنيا، لأن الحياة الدرجة تلحق في الدنيا وقد يشرها بعض الآخرة. ما كيف تلحق في الدنيا؟ حياة برزة، حياة برزخية التي بين الدنيا والآخرة، قد تكون من الدنيا لأن القيامة لم تكن، لأنها ولا الآخرة في القيامة، فتكون من الدنيا، قد تكون من الآخرة لأن من قام فيها من الناس فقد قام قيامة. فبعض السلف رضي الله عنهم حملوا في الحياة الدنيا على التثبيت بعد الموت، على تثبيت الإنسان بعد موته في قبره، وبعضهم جعل تثبيت الإنسان في قبره مستعدين للآخرة، لأن أول الآخرة القبر، أول راحل الآخرة على القبر، وكل ذلك صحيح ولا إشكال، لأنه لا يختلف المعنى، لكن الأحسن أن يحمل في الدنيا على ما قبل الموت، الأحسن إن شاء الله، وأن يحمل في الآخرة التثبيت الآخرة على القبر وما بعده. على التثبيت في القبر ولا بعده من أحوال القيامة، لأن كل هذه الأحكام. وأما في الدنيا يكون تثبيت المؤمن بمعنى استقامته وثباته على طريق الإسلام، فيثبت الله الذين آمنوا، يعني المصرفين للإيمان يعينهم الله عز وجل بالقول التام وبالحياة الدنيا، حتى في الحياة الدنيا الله عز وجل يثبتهم بالإيمان بهم وبرسوله وبدينهم الإسلام. ولكن الأمر الثاني في هذا، لو قال قائل إن الحياة الدنيا مقصود به القبر وفي الآخرة مقصود به أحوال القيامة لكان جيدا، ولكن الآخرة أجمع، الآخرة أجمع، لأن وجه على الآخرة تشمل القبر وتشمل أحوال الآخرة جميعا، ويزيد معنى آخر هو الثبات، الثبات في الدنيا، الثبات في الدنيا، لأن هناك مطلب من أعظم مطالب المؤمن وهو يدعو به. كان يقول بدون سؤالات الذي يقول به يعني هذا الدعاء الذي حسنه الأنبياء قبل أن يعطيه، ووعده تثبيته الله عز وجل في آية الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون والرسل قبله كانوا يخافون من القاتلة، كانوا يخافون من القاتلة ويسألون عرضهم، يعني أن يثبتهم على الدين، أن يثبتهم على الدين. كان حديث كثيرة جدا وعادية كثيرة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تشبهونه جميعا، من أن من أكثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يا رب من القلوب ما لا تكلم عنه. سبب القلب الذي يقول على المسلم أن لا يأمن، على المسلم أن لا يأمن ويتكل على عمله وعلى يعني وقد يخزن. قال الذين يعجبون بأعمالهم ويجدون بها على الله ويرون أنهم قد استحقوا الجنة لصالح عملهم ويرون عملهم ويعتقدون أنه قد قبل ولا يخافون ويقرون بأعمالهم الصالحة، الغالب أنهم مخذلون والعياذ بالله، وخاصة انضم إلى ذلك احتقارهم بأعمال غيرهم والعياذ بالله. من أخطر ما يكون الإنسان ينظر إلى غيره بعين احتقار، حتى لو كان غيره يظاهره النقص في التدين، إذا التدين ليس شيئا واحدا، قد يكون يعني جمهور أعظم دين عمل القلب، غير نقص في حقه، غير نقص في عبادات الأطفال، هناك عبادات عظيمة لأعظم العبادات وهي عبادات القلب، قد يكون في قلوب بعض الناس الذين يحتكرون يعني من يظن أنه خير منهم بعض من كمل بعضها، قد يكون بعض الناس قد كمل بعضنا فيكون أشد مسؤولية، لأن يكون يعني متعبدا لله تعالى بخشية الدين وحب الخير للمسلمين وبخوف من الله عز وجل، وعند ذلك من إحمال القلوب العظيم. لذلك يقول المسلم أن لا يكون كان هو أحد على أثر القلب فضلا عن أن يزدهر ويحتكر. عن ابي سعيد بن معاذ رضي الله عنه قال: كنت اصلي في المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجب، فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي، فقال: الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم؟ ثم قال لي: لو علم لك سوره هي اعظم السور في القران قبل ان يخرج، قبل ان تخرج من المسجد. ثم اخذ بيدي، فلما اراد ان يخرج قلت له: الم تقل لو علم لك سوره هي اعظم السور في القران؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. هل يمكن ان يوضح في تفسير الايه السابقه؟ يعني يمكن ان يجعل في تفسير الايه تستجيبوا لله وللرسول، ولكن عمر في تفسير وكذا الى كتاب الى غزالي لم في تفسير استجيبوا لله وللرسول يا لعاقل من فيكم، من جهه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتج على ابي سعيد بن معاذ بقوله عز وجل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، انه يجب في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا فانه يجب عليه ان يجيب ولو كان في صلاه، لان ابو سعيد بن معلى كان يصلي واعتبر اذا استخدم لما كان يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الم يقل الله؟ لم يقل كنت تصلي فلا باس. قال: الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول؟ يمكن ان تكون في تفسير تلك الايه يستجيب لله وللرسول اذا دعاكم الى شركم، ان من تفسير هذه الايه الدعوه بمعناها مباشر الذي ينجح ان تقول يا فلان، يعني يا فلان فلان، ويمكن ان تجعل معناها كما ايضا من معناها الدعوه الى الهنا ما يشمل يعني الدعاء او عليه الصلاه والسلام الى الاعمال الصالحه او غيرها اللي يمكن ان يعني يشمل الامه بهذه المساله، لكن يدخل في الايه ما لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى فقال يا فلان، فلم يجب عليه ان يجيب ولو كان في صلاه بدليل منطوق في هذا الحديث الصريح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل الى الحق والتوفيق على هذه الامه ما ليس لاحد منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو التوفيق والمبادره الى اجابته ما ليس لاحد من العالم للابوين ولا غيره، لذلك قال من قال هنا احتج على ابي سعيد المعلم لانه كان عليك ان تجيبك ولو كنت في الصلاه، فقال: لم يقل الله يستجيب لله وللرسول. ثم قال عليه الصلاه والسلام: لو علمتك سوء عملك هي اعظم السور، اعظم السور. طبعا هو ذكر له ذلك، كيف فتح اعظم السور؟ لا شك ان افضل سور قال عز وجل هي سوره البارحه، وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي قال: انما لم ينزل في التوراه ولا في الانجيل ولا في القران ولا في الزبور مثلها، فهي اعظم سور القران. قال: لو علمتك سوره هي اعظم سور وهي اعظم سور في القران. فهذا سئل ما اعظم سور وافضل سور على الاطلاق؟ ما لم تجد نشكل في احسن تفاهم اعظم سور على الاطلاق. يمكن هذا يتبين في يوم بجعل يمتلك القران، ويتبين في انه لا صلاه لمن يقرا في الكتاب، وفوق لايه التسميه التي تسمى لها يوم الكتاب، يوم الكتاب ولجمعها معاني القران. قال: قرا عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل ان تخرج ثم اخذ بيدي، فلما اراد ان يخرج قلت له: الم تقل لو علمتك سوره هي اعظم سوره في القران؟ يقول ابن السلف: الم تقل، الم تقل، يعني من لم يستدعي الذي على حسب الصحابه رضي الله عنهم على تعلم العلم، قال: الم تقل؟ يعني حتى الحديث هذا جعل الناس هذه السوره، فقال له ابن السلف: الحمد لله رب العالمين، هذا ليس من اسباب فاتحه، يعني تعرفون انتم انه يعني أكثر سورة في القرآن تعدد أسماؤها صحيح وغير صحيح طبعا، لأن العلماء ذكروا فيها قريب من 30 اسما، ذكروا الكافي قريب من 30 اسما، من ضمن حديث أسماء ثبتت في السنة النبوية مثل الشافعي أو ثبت ما يسمى مثل سورة الحمد، سورة الحمد وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. هنا ماذا ثبت لها اسم الحمد لله رب العالمين؟ قال الذي قال الحمد لله رب العالمين ليستبع المثاني والقرآن العظيم الذي وليس قال ليستبع المثاني. ما معنى الفاتحة السبع المثاني؟ يعني لأن الفتر آيات المقصود الإشارة إلى سبع آيات سورة الفاتحة. وفي هذا الرد على الذين يدعون أن الفاتحة ست أو كما حياتهم هما قولان شاذان لم يذهب إلينا فيما على أحد، ولكن تجدون في كتب عدد الآية وهو علم من علوم القرآن فقط علم عدد الآية. يعني بعضهم يعد الفاتحة سبع وبعضهم يعد الفاتحة ست آيات أو خمس، ولكن علماء العدد المعتبرين بعلم عدد الآية بعض الدراسة سبعوا سبعة العلماء هم الذين اعتبروا خمس وجميعهم يعدون الفاتحة سبع آيات. ولكن تجدون في بعض المصاحف بعضهم يعد المسجد 13 آية ولا يعد أولى عليه كما قال الذين أنعمت عليهم رؤساء، وبعضهم يعد أولى عليهم وهي أول كلمة عليه الصورة فيعد لا يعد المسجد 13 آية وإنما يعد الحمد لله رب العالمين الآية الأولى ويعد صراط الذين أنعمت عليهم رؤساء كما تعود في مصاحف المغاربة الذين يقرؤون للورش كورش أهل المدينة، لأن ورش يعني قراءة المدنية وعلماء العدد المدني لا يعدون البسملة رأس آية وإنما يعدون كل عدد رأس آية. يقول الماضي وكوف مع مكة يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له، وكوف مع مكة فقط كيف لا عدد السبعة يعد وهم الكوفي العلماء عدد ولكن كل مسيرة صحة مقطوعة عندنا بجنود التعليم في المصحف في عهد الفرعون فهو كتب وحرق وتبع بطريقة في عهد حياته بطريقة كوفية. لو رجعت في المصحف في عهد سترنا كتاب مكتوب فيه وتبع في عهد حياته بطريقة كوفية. فالمهم علماء العدد السبعة منهم الكوفي والمكي، الكوفي والمكي لا يعدون مثل ما رفعوا ذلك الشمس في مصحفنا مرفوعة لأن يقرؤون الكوفي من العاصفة، فعاصفة كوفية نقرأ بحق العاصفة وعاصفة كوفي. الكوفيون ثلاثة سبعة، الكوفيون أربعة عشرة ثلاثة سبعة هم حمزة عاصفة حمزة وكسائي عاصفة حمزة وكسائي عاصفة وعاصفة كوفي وكوفي والمصاحف الذين لا يقرؤون بها يقرؤون للكوفيين ومنهم عاصف مكتوبة تبعت في عهد عائشة الكوفية. المهم أن عند جميع علماء العدد لا أعرف التعريف فقط عند العدد، عند جميع علماء العدد الفاتحة سبع آيات، لكن في قول الشافعي يقول لكم من المشرك ويحسن لا يعد ذكر ولا يعد ذكر ثم يقول سبع ويعد ذكر ويعد ذكر. هذا نفس ليس في علماء العدد المعتبر بل هو مصادر من هذا النص بقول عليه الصلاه والسلام السبع المثاني يقول تعالى قد اتيناك سبع من المثاني الذي استخرج له السبع المثاني هنا بانها سوره الفاتحه. ومعنى المثاني ان تسنى يعني تقرا في كل ركعه، المثاني يعني ان تسنى بمعنى تقرا في كل ركعه. والقران العظيم الفاتحه قالها القران العظيم سبع القران العظيم لان يعني لانها ام الكتاب ام القران. طبعاً هذه الآية من سورة الحجر، وسورة الحجر كما تعلمون جميعا مكية بإجماع العلماء لم يختلف. الله يبارك فيكم، يعني بعض السور تجدون أنواع علماء من العلماء يقولون مكية وكلمة يكون مدنية، ولكن لم يختلفوا في سورة الحجر أنها مكية، بل النص الأول من القرآن إلى سورة الكهف ولا سورة الثانية يا مكية يا مدنية إلى سورتين وهما الفاتحة والأشياء التي تعلمتها في التعليقة وسورة الرعد. الرعد تقريبا هي ضعيف، والفاتحة شديد الرعد، يعني الفاتحة يمكن يتبين لكم الآن بمجرد أن سورة الحجر مكية وأشار إلى الفاتحة، إذا الفاتحة تكون مكية ومدنية. تكون مكية بدون لأن الله ذكر عز وجل ذكر سورة الفاتحة سورة مكية، فكيف تكون ما نزلت عصرا؟ الله يقول لنبيا أن أنزل سورة الفاتحة بسورة مكية. لم يقل الله تعالى الذي كتب عن المثاني قال من كتب من الفاتحه، فاذا كان الله تعالى قال لنبيه في سوره مكيه باجماع العلماء اننا نزلنا عليك الفاتحه واعطيناك الفاتحه فكيف تكون فاتحه باجماع؟ وايضا المسلمون يصلون منذ يعني قبل ان يذكر الله الصلاه في هذه النادي الكيفية والمسلمون يصلون ويصلون الفاتحة. الفاتحة يعني من يقول أن هي الأمر ضعيف جدا غير ما ذكر الخلاف، بل هذا نص أو كان نص لأن سورة الفاتحة مكية وكذلك الرعاية مكية، ويبقى سورة البقرة وآل عمران والنساء والنائبة بدليل الاتفاق، وبعض السور مكية الاتفاق مكية الدنيا بعد هل لك نعم بعض العلماء الشيخ العلامة الكبير رحمه الله يرجحون من حديث تصل الصلاة بين أبي وبين عبد الصيد أن مثلا ليست من الفاتحة، وذلك إذا أخذناها بالمعاني وفي الآيات وصلت إلى إياك نعبد فهذا لعبدي ولولي عبد الأسد وإياك تسأل أن إياك نعبد، هذا نسمي توحيد العبادة، نقول إنه يفعل الله تعالى يفعل العبد ولله، وإياك نستعين صحيح أنه من توحيد العبادة لكن الاستعانة طلب من الله عز وجل، والدين الصراط المستقيم لا أحد سوى الدعاء فهذا متعب. فبعض العلماء يقولون هذا وهذا لا بأس به وجدي، ولكن الذي أختار أن لا نرجح في هذه المسألة من الفاتحة نقول كلا المذهبين صحيح، وخلاف بين العلماء العدل المذاهب السبعة المعتبرة والصحيحة، ويعني قد بين ذلك العلماء في كتاب أحسن كتب الكتاب وأقدامها كتاب بيان الأمر الثاني في علم الأدب في أدب نقطة عندنا في الجامعة الإسلامية في الجامعات الكليات الخاصة بعلوم القرآن للرسوم مادة مستحيلة اسمها علم معد الآن من درسات الجامعة الإسلامية، فجميع العلماء جميع المذاهب السبعة المعتبرة صحيحة، ولا نقول هذا خطأ لكن لا مانع منه أحد، خاصة وكما دائما يكون الفاتحة لأن بعضهم يقبل بين مسألة عد الفاتحة وجه المسألة ولا ليس ليس ذلك، فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وأخذت بداية الشافعية، وكما تعلمون أن يخدمكم مع الشافعية يختارون المسألة، وجاء في بعض الوضوح لا يطلع هذا الحديث يجعلهم موضوعا كذا ليس منهم ليس بمعلم قال وعلى الشخص نفسه الإمام العظيم، لكن كلامه ليس بمعلم يعني فيما يقع يعني الحديث قال يتوى فيها الضعف وليس الضعف سنبع كل علماء يحسن بعض أنا طبعا لا أرى لا أرجح لكن أقول لما تشعر بي أنا هم آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث يرى ولكن بعضها بعضه يزيد وبعض العلماء يحسن بعض الأحاديث ليست موضوعا فرق كبير بين الموضوع والبعيد يعني أيضا هذا كان في مصدر بعض الناس عند مدة أن الموضوع هو طريق واحد لا فرق بين أبعد مما بين الطريق الصحيح الفرق بين الموضوع بين موضوع المكتوب ولا المطول ولا ليس هناك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخلاف الضعيف احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الضعيف ليس خاصة الضعيف كان بالجلد إذا كان بعضه يسير كان بالجلد وهناك قاعدة تحوية من عدد الفرق أو تحوية من يعني عمل المبادئ أو التقوية هناك عدد من الأوامر والطرق التقوية للحديث الضعيف كثيرة مثلا ويسمونه حسن الغيب وهناك عدد من الأوامر الحديث الحسن بحيث أنه يكون صحيح الحسن الغيب يسمونه صحيح الغيب ويسمونه طرق التقوية للحديث الضعيف الحسن هذا ليس الحديث بس بنات يعني الناس لا يقالوا فيه انه موضوع فيما يرى يعني وان كان قد قال الامام العظيم احمد بن العلماء ولكن يعني يعملوا به الاختلال يعني كما قد تلقاه اعلام الشرع حتى شافعي ليس هذا بس انا اقصد انه لا ترابط بين عبد البشر مع مساله وبين جهل يعني أو مثلا وقت أي شيء نكت الدالة حديث من كمل وحديث ثم نكتب شعر عدماء فأنا في الأسئلة قبل ذلك حسن نعم الآن يسأل فرق بين النكي والمدني الشيء المضمون الحمد لله واضح جدا فرق بين النكي والمدني في الحديث المضمون وكما قال الأحد يسميه المضمون أو نقول الموضوع وخصائص الموضوعية وأيضا هذا فرق كبير في الخصائص الأسلوبية دائما مثلا هناك كلمة الإيمان وأساليب مجرد أن تقرأ الصورة لا يمكن أن تقرأ كلا كلا ولا تقرأ الصورة كلها تبدأ القرآن ليش كلا كان راجل وسجد وراجل وسجد كان هو ناس ببحر بدأ يعني الذين آمنوا فالغالب الغالب وليس الطيب فذلك القرآن بدأ علمون هناك الحفاظ ماذا لديكم هناك في هذا القرآن مثلا لأنه في مدينة مرة فقط ما كان لكم هناك حاجة إلى النفاق لأن الإسلام كان هو الطعن ماذا لديكم المشركين هذا القرآن مثلا لديكم اليهود والنصارى القرآن مثلا لأنه كان في تلك المرحلة المهم بارك الله فيكم يعني أن هناك عدد من الخصائص الأسلوبية والموضوعية تبين القرآن مثلا من مدارس الوقوف وهناك دليل أعظم من هذا وهو دليل نافع ذكر الإله حتى تعرف طرق معرفة النفس والبدن طريقة الطريق النافع السماعي اللي هو النقول عن الصحابة رضي الله عنهم هناك آثار بين النفس والبدن والطريق الثاني طريق قياسي الاجتهادي وهو ما يدعو الأخذ هو معرفة الخصائص ولذلك قال الخصائص المدنية الآية سورة المدنية واضح قال المجمع عليه يعني أكثر من 12 صورة وعشر منها خلاف رأي يمكن خلاف قول في صورة الخلج أكثر صورة في قوة من اختلاف أقوى مسألة في العلماء من اختلاف صورة الخلج خلاف قول جدا جدا يعني قول يعني بحيث أن الخلج يعني رأي يمكن تكون بعد الصور يعني خلاف فيها مختلفة ليس قول قال الصور هناك خلاف رأي جدا مختلف خلاف رأي جدا لا يبغي أن يذكر أصلا سورة الرحمن هناك الأجزاء الإنسانية كلها في أجزاء المدنية مثلا جزء من جزء من بداية تبارك إلى آخر القرآن كله مكي إلى سورة أو ثلاث سور كله مكي من جزء من سورة تبارك من سورة الحديث دقيقة من سورة الحديث إلى نهاية الحديث ذاك أحسن من سورة التحرير إلى نهاية السورة الحديث إلى نهاية التحريم كل مدينة يعني جزء أكثر لها زيادة سورة الحديث كله مدينة ما في إشكال كله مدينة مثلا ما بعده غالبه مكي ومنه سورة الحديث ومن سورة التحريم الرحمن والواقعة والقمر والنجم وغيره أو يأتي أن يتقالع أو تحضر قائلة إذا كنا أو تحبوا كان بالبداية إذا كنا أو تحبوا أو حسد أو على بدل محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب قريب الرجال في المقاتلة فيقول أو تحب يقاتل قريب الرجال هو راشد يقول أن يسوع أيضا مثلا وشيء تشاهد ومن عنده علم بالله سورة الأحقاف وشيء تشاهد في كل السورتين قد قال علماء عبد الله بن سلام من السلام مع السلام الثانية والسورتان نفسيتان وهذه مثلية على بعض فكيف نقول هذا القول انه عبد الله بن سلام تفسير للتفسير ولكن بشكل شاهد منه ومن عنده قلت لك الله سبحانه وتعالى ومن عنده علم الكتاب في سوره الرعد المقصود به العموم جميعا عنده علم الكتاب وعبد الله بن سلام منهم لا تفسر عبد الله بن سلام ازدياد لانه اكثر واحد من زوجة الصوره لذلك قولنا في نقول انه أو أن هذا وأنت أنت في قول هذه سورة الشورى قول هذه سورة الشورى لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في الغربة ذكرت الغابرة قول المخالف لنساء المسلمين فقال لا أسألكم على التنبيه أجرا إلا أن تودوا قرابتي أن تودوا قرابتي هم علي وفاطمة والحسن والحسين قالوا ورد عليهم العلماء بأن علي في سورة مكية بصفة وعلي رضي الله عنه لم يكن قد زوج فاطمة ولا الحسن فضلا عن أن تكون قد أنجبت الحسن والحسين رضي الله عنه وأرضاهم حب واجب عليك ولكن المقصود أنه لا يشبه كتاب الله ما لا يشبه ومعنى الآية هي أمور المفسرين من السنة ومن غيرهم لا تكون على التنبيه أجرا إلا أن تودوني لأجل كرامتي إلا أن تودوني لأجل كرامتي منكم هذا واضح بيان فيقول أيها المسلم أيضا قال المسلم في الدعوة أحتاج إلى معرفة مكان النزول لأن هناك تدافع إجبار حديث عمر واضحة في الدعوة في المرحلة المكية والمدنية إذا استقرار المرحلة المكية والمدنية رأينا أن هناك ظروف تمر بالمسلمين أحيانا ثلاثة المرحلة المكية تكون حال المسلمين فيها كثير من المرحلة المكية وهناك ظروف تكون حال المسلمين فليس في الدعوة تطبيقات المرحلة المكية التي في القرآن المكي مخاطب المسلم خطاب القرآن المسلمين إذا كان المسلمون في مرحلة بعض مش لهذا ما يكون في أحوال بلاد بعض المسلمين الآن بحيث لو ذكر الإسلام وكثر الشرك وغيره يكون يعني خطاب الذكي حاضرا خطاب الدعاء بمعنى التكليف على العقيدة والدعوة إلى التوحيد وبناء أصول الدين ولذلك قالت عائشة كما في صحيح البخاري أول ما نزل سورة من القرآن فيها ذكر ذكر التوحيد والحجاج ولو نزل أول ما نزل لا يشرب الخمر لا تزنو لقالوا ما نزل الزنا ولا نزل الشرب ورجع مثلا كان في الجمهورية في الإسلام الحاسس فيه قبل 20-30 سنة قبل سقوط الإسلام كانوا لا يؤمنون بأن المسلمون على كل من يهتم إلى الإسلام يعني كان يعرف الإنسان الكلام عن حق الناس مثلا أو عن هذين المحكمة الدينية هل الناس المحكمة الدينية بما البيان المسيح الإسلام بعد أن يستقر الإمام في القلب فهذا درس في الدعوة يمكن الإخوان الذين يقومون بالدعوة ينبغي أن يعني أيضا يأخذوا درس طريقة القرآن وهو الذي لم يسمع عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أول ما تقدم هو التوبة الدعوة إلى التوحيد وبناء العقيدة ثم إذا قرأت إلى رسخ الإيمان من قبل الإسلام ودخل التوحيد في الصفة الكلية إلا فإنه سيستفيد بعد ذلك الشريعات لتفاصيل وهذا الذي وقع بنا مع عز وجل وأيضا تدرك جنبه كما نقول مثلا دروسا من خلال القرآن المكي وغير ذلك بعد ذلك بعد الناس من السوق ذكروا قواعد في عمود النسب الخليلة لبني هاشم هو ابن المطلب وليس هو هذا عفاه الله عنه وعرضاه هو من بني عبد الشمس وغيره من بني نوفل فلم يحصل لاجل انه ليس منه لان الرجل ينسب الى اعدائه ولا ينسب الى زوجته فلا تقول لماذا لان المعنوي وليس مقصود من كرامته ان يكون قريبا من زوجه النسب ولكن كرامته في النسب في مثلا وتكفر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال اذا رجل مضطر بن هاشم شيء واحد علي بن خالد رضي الله عنه عطاء ليس لاجل انه مزدوج الله يا جماعه لاجل انه من بني مطلب من بني هاشم بني هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لان هاشم اعقب خمسه من الولد مع عبد الله ولد الاسلام واعقب منهم والد علي بن خالد ابو طالب واعقب ايضا اثنين من جماعه الصحابه رضي الله عنهم نسبة العباس عمل نفسه وهو في معقل العباس بخمسة شهور وأعقب حمزة بن عبد المطلب هؤلاء يعني كلهم بني عبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الثاني أحد أسئلة قبل يقول إن الذين لا يعرفون الإقاعة أحسن المسلمين لا إن الذين لا يعرفون الإقاعة ولو الحياة الدنيا والطبيعة الدنيا هم على الحياة الآخرة ولا يتضامن لهم ما كانوا يسكون هو ذكر المؤمنين قبل أول ذكر المؤمنين هذا دليل على أن هؤلاء بعدهم ذكر المؤمنين هذا دليل على أن هؤلاء بخلاف ويأتي الدلالة على كون من يمكن أن يكون هناك وإن كان المجال على يعني يأتي على معنى يعني الإنسان لا يعمل عمل الذي يعمل لكن هذا ليس في هذا الموضع والسؤال الآخر أيضا سؤال مهم يحبون المال سوق الجنة هل هذه فريضة لازمة؟ نعم لو تبين في ثلاث آيات أو أربع آيات أن الله ركب في نفسه في هذا الامتحان وإلى أدو حب الدنيا قال الله تعالى زيدنا للناس حب الشياطين سنة المسلم الكافر حب ويبتلاء يرضى الله عز وجل هل نطيعه في هذا الامتحان أو نطيعه في شهواتنا وأهوائنا يبتلاء والامتحان قال الله تعالى زيدنا للناس حب الشهوات للنساء والبنين وإيش؟ والشياطين مقطعة منزهة والفضة والخير المصطفى والسعادة والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله حين يخص نقول أو نبيعه بخير ذلك هذا الشهر إلى آخر وقال عز وجل سجن للناس بحب وقال الله عز وجل ليس ايدي السنه المال والبنون احسن المال والبنون زينه الحياه الدنيا وايضا يحبون المال حب الجنه وايضا ان الانسان لربه لك نوت وانه على ذلك لشريف وانه يحب الخير المال كما في تفسير الصحابه رضي الله عنه وانه يحب الخير لشريف إذا ذكر فيكم الله عز وجل سوف لو لم يرد الله عز وجل حب الناس لنفوس الناس لكان الناس تعالوا عن نفسه الله تعالى وأيضا هو في جانب آخر وجانب من تحقيق العبادة لله عز وجل هو الإنسان يجاهد نفسه في أخذ هذا المال بشدة لأن الإنسان قد يكون شدة حكم له يعني المال يتبدل خوف الله عز وجل في القلب فإن كان يخاف الله عز وجل أنه يأخذ المال من شده ويتولى عنه عن حقه وإن كان شده وأيضا يتبدل به مصرفه فإذا الإنسان يتصرف مكان شده مع الوكيل يصرف المال في مكانه الصحيح المهم أن هذا من أعظم البلاء على المسلم في هذه الدنيا وهو يعني المسلم مطالب بالنجاح في هذا المستوى من امتحان الله عز وجل في هذه الدنيا هذا الإنسان بشد المال ولا يجمع المال لذلك وإنما يذم يعني تصرف الإنسان في الحرام تصرف الإنسان من غير الحلم أو بعد الإنسان في غير مبين فقط ولا يذم لكن يذم الإنسان لو قعد عند نفسه لو قعد عند ذلك الإنسان قال في الرجل الذي يعني حياته كلها عبادة وسفر وغير صلاة وفي عبادة دائمة قال من يخدم قال نحن قال أنتم خير وكلكم خير فقلب الناس هو نوع من انواع العبادات اذا فرض الانسان يحب به نفسه وسبحانه ولذلك الشيء الا تحط على الانسان عاده على الناس ما الحمد لله لا اله الا الله لا يعني كما ذلك تترك الارض لم تكتب فمعناه يعني حطم الارض وخلاها وخلاها وتبدل الارض غير الارض ذلك يكون حين القيامه ذلك يكون بعد ان نفتح السنه المؤدبة بالغرفة المؤدبة حب آل البيت نعم حب آل البيت قد دلت النصوص الصحيحة الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يذكرون ذلك في عقيدتهم أهل السنة يذكرون في عقيدتهم من ضمن شروط واحدة من شروط آل البيت أنهم يجب على المسلم أن يحبهم بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كلام شخصي ولكن أنا الذي أحب هو تفسير آية مضمونية أن اللغة لا تساعد عليه لأنه خطأ باللغة وخطأ أيضا في النزول لأن الآية أصلا نزلت قبل ذلك من زمن طويل وإلا لا شك أن آل البيت يجب على المسلم تمام عقيدة المسلم من كمال حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجب آل البيت لا شك أن المذكور كما علمت قراءته في عقيدة أهل السنة والجماعة من هو من هو آل البيت يشمل يعني شرف سماحه هذا العلم في التفسير صوت الاحكام يشمل امهات المؤمنين بقول تعالى ان في سياق الحديث عنهم انما يريد الله يؤذي عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في كما اتي على البيت والذين يحفظون هذه السوره الايه قبل وبعثت امهات المؤمنين اي الان في امهات المؤمنين ويشمل ايضا علي وفاطمه رضي الله عنها وابناؤهما علي وفاطمه وابناؤهما ومن الناس من يعوق بآل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير علي بن فاطمه من امته جميعا من يعاق باسكار جعفر احسن نعم باسكار النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ان شاء الله نكون بعد صلاه الليل معنا شكرا لكم على صلاه الليل